ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ما وصلنا قدام المقام قلنا له يا طاجة عليك السلام. واللي وصل لبابك عمره ما ينضام. ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. وبقينا في رحابك ووقفنا ببابك. وبقينا في رحابك ووقفنا ببابك. واحنا على اعتابك واللي وقف ببابك عمره ما ينضام. ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. في الروضة نصلي ونعيش في التجلي. في الروضة نصلي ونعيش في التجلي. صلي معايا صلي على خير الأنام. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام. ليلة دي بعد ما صلينا على المصطفى هنحكي قصة لقاضي عرب عايش في الشام يقيم الحج في الإسلام. يقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل من قتل. تزوج بزوجة طاهرة اسمها تمام. 8 سنين ما انجبوش لا بنات ولا بنين. القاضي كان اسمه حسام ونبت عليه بقى 8 سنين شوقي في الخلف وحيدة عايز حد يخدمني. قال لها هجيب لك خدام وارفعك في اعلى مقام. وراح السوق اشترى خدام عبد اسمر وقال له اسمك ايه يا شاطر؟ قال له اسمه مرجان يا سيد. عارف يا مرجان انت جاي عند القاضي تعمل ايه؟ تمسح البلاط وتجيب الخضار من السوق وتخدم سيدك ومرات سيدك. انا تحت امرك يا سيدي زي ما تأمرني انفذ الاوامر. العبد الاسمر دخل بيت القاضي يسجد لله ويصلي لا تحتقرن فقيرا لرؤيته لعل رب العرش اعطاه. القاضي وجد الولد ساجد لله ومرات القاضي لقاته بيوحد مولاه. اسمع شوف الصورة البسيطة اللي كبيرة عند الله. بقول اسمعوا يا اهل الادب حكاية عن قاضي عرب كريم وكان يحمي الطنب وكان يقيم الحد تمام. قاضي العرب كان اسمه حسام وزوجته كانت ابنها تمام. عايشين سوية في أرض الشام بيوحدوا المولى العلام. من العز كان عنده خدام أسمر وقلبه ملان إسلام. من العز كان عنده خدام أسمر وقلبه ملان إسلام. مرجان بيسجد للعلام والعيلة عايشة على ما يرام. على المولى العلام والعيلة عايشة على ما يرام. مرات القاضي شافت عجب العجاب، عبد صغير قصير اسمر لكن ساجد لربه وهو ساجد وجهه بيض. الله، الايمان بنور القلب وبنور الوجه. السلام عليك يا مرجان، انت ولد صالح قوي، وشك ابيض وانت بتصلي. وقالت ايه؟ قالت صلي يا مرجان تزيد الصلة بينك وبين مولاك، وصفي قلبك وادعي يستجب لي دعاك. وبحلفك بالنبي يا عبد يا اسمر تبقى في يوم الزحام يا وتاخدني معاك. لما يجي القاضي هقول له على الحكايه دي. عمري ما شفت واحد اسمر وشه بيبيض تحت الظلم. ساعه القاضي ما جه استاذ حسام، لا نعم يا تمام، قالت فيه في حاجه هقول لك عليه. مرجان وشه بيبيض لما بيصلي. انت بتخرفي، ده انا بشوف حتى الاوضه بتاعته اللي في قلب الجنينه منوره، ما انتش مصدق. طب بص، احنا بعد العشاء اهو، الاوضه بتاعته ما فيهاش لمبه ولا كهرباء لكن منوره بايه. واخد نفسه وراح يشوف بنفسه ايه الحكايه. وعندي باب الاوضه اللي فيها مرجان، وجد الاوضه منوره وكان سقف الاوضه مرفوع، والنور عن الصالح ماهوش ممنوع. وبص القاضي وقال له ياللي سجدتي لربك رب العرش اعطى لك، عرفت باب الهدايا رح ينصلح حالك. سجدت لله ورب العرش نادالك، هتعيش يا اسمر على التقوى وكلمة التوحيد. يمكن في لحظة رضا تلقى المصطفى جالك. القاضي فتح الباب بالراحة وبص لي عبد مرجان. ساعة مرجان ما حس باب الأوضة انفتح كان ساجد لله، بسرعة أسرع في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. والنور اللي في الأوضة انطفى. قال له مرجان، نعم يا سعادة القاضي. نور الأوضة. ما فيش عندي نور. قال له نور الأوضة. يا سعادة القاضي أنا بدل في الضلمة، يمكن عينك زغلت كده ولا زغلت كده ما تاخدش في بالك. قال له تقدر تقول لي يا عبد يا مؤمن يا صالح يا اللي بتصلي في السر والخفاء، لحسن سيدك اللي بشغلك ولا سيدك اللي خلقك؟ العبد مرجان قال له ايه يا اللي بتوحد الله؟ قال له العبد والسيد يا قاضي حدا رب العباد سيا، انا وانت يا قاضي حدا رب العباد سيان، واحنا الاثنين عبيده وهو السيد الديان. لا فضل عربي على عجمي بدون ايمان، هنضر تب بالصلاح ماش بكن فدان، ولا بلبس الشرايط ولا بنجوم ولا بتيجان، ولا بلبس العمم ولا البدل ولا الجبة ولا القفطان. عنده حرير سندسي ما يمسهوش دوبان، عنده الخدم يا قاضي من حور والولدان، عنده بحور من لبن وعسل مصفى كمان، من أطعمه أشبعه ما يقولش تاني جعان، ومن سقاه ارتوى ما يقولش أنا عطشان. ارفع عينك للسما يا قاضي ومع عن خلقة الرحمن، هتلاقي سما ونجوم مرفوعة بلا إمدان، الشمس تطلع وتغرب ما تخلفش مع عدوي اوان وشوف جميع الخلايق لا تحصى لجا عددان مسيرة بحكمته وكل شيء بميزان والحق واضح ومش عايز اليه برهان. مش عايز اليه برهان. ارفع عينك للسما يا قاضي. قال له يا سلام عليك ولد، ده انت واصل قوي يا مرجان. يا تمام احنا عاملين يا سعاده القاضي. قال لا العبد مرجان ده ما يمسحش البلاء، ما يكونش خدام عندنا. كلتنا بقى راح نخدم عبد شريف والمولى رب والحب رب إله أواه وعن طريق المولى متى عايز إني خش الجنة معاه. أصمر لكن كل إيمان ويا الحنان. هو شغليها لسه خلاص كانت معجبة فرحانة بيه وكل ما مرجان يصلي تبصله تقول يا رب تبعت لي ولد زي مرجان الواحد ربنا أسمر ما يهمش. وإذا بأبواب السماء تفتح ومن كتر نظرتها المرجان كانت حملت بأمر الرحمن وعينها نقلت صورة مرجان، نقلت الصورة هي هي. الكاميرا بتاعتهم كاميرا بتاع بره ما بتخيبش. وحملت الزوجة وبشرت القاضي بالحمل، قالت له افرح يا حبيبي لقيت لي جرحي طبيب يا فرحتي ويا نصيبي انا حعيش حسب الاسلام هيجيلنا حالا اولى. الزوجة حملت يا سادة وعيشة بفرحة وسعادة كون محمد بزيادة عيشة على النور والاسلام. طلبت والمولى امر طلبت والمولى امر والقاضي فرح بهذا الخبر وقال خلاص ربي امر. هشوف ولد وجماله فتان هشوف ولد وحباه اسلام والدايه حضرت في معبده الدايه حضرت في معبده وتمام فرحت في ولدها فرحانة والمولى سعد جاء قال الولد فرحت يا سلام وحدي. وداية حضرت وتمام وضعت ولد بس طلع الولد أسمر شكل مرجان. ايه ده دمه خفيف قوي أسمر لكن حلو. ومن فرحتها قالت تلف الولا على حضنها وتقول حيبقى سند لابوه من الفرحة كدت لفلفي وتقول ضنا يا ربي لا يحمي سند لابوك يا إلهي خليه ونعيش على هذه الإسلام. أمي كانت فرحانة بحب الله كانت طمعانة عيني فرب بقى عشمانة قالها الطلب ومن العلاه والقاضي غاب يا ناس عنها ولا راحش بقى يسأل عنها وهي كانت عايزة تشوفه فرحانة بقى بولد جنب. ايه القاضي بقاله ست ايام ما جاش، وضعت الولد بقاله ست ايام وما جيش، يقول لي الحمد لله بالسلامه. واذا بالقاضي خبط على الباب. مين؟ انا حسام، ممكن ادخل؟ اتفضل يا سعاده القاضي. الله، كل راجل بيطمن على زوجته يوم ما توضع، وانت بقالك ست ايام مشغول في قضايا المسلمين. لكن انا عارف ان ربنا بعت ولد، وريني المولود، وريني. فرح يا قلبي، قالت له ابنك اللي حسن ظهرك اهو، ودخل بفرحه وشوق من زمان، ولسه بيهلها في اللفه، وبيفرد اللفه عشان يقبل ابنه. وقبل ان تصل شفاه الاب الى خدود المولود، القاضي بص في وش الولد. الله، وبدل ما يقبل ابنه رمك في الارض. الله، ساعة القاضي، الواد وقع منك ولا ايه؟ لا، الواد ما وقعش، انا اللي رميته في الارض. حد بيرمي ضناه يا راجل؟ ولما قاضي العرب ربه بعت له غلام، ما طلعش زيه ولا زي امه تمام. لما قاضي العرب ربه بعت له غلام، ما طلعش شكله ولا شكل امه تمام. ولما شاف ابنه في اللفه وهو لسه غلام، لا اسمر يا ناس عنه وعن امه. فقال لها الواد ده مش ابني يا خينه، ده الواد ده ابن حرام، الواد ده ابن حرام. جبت الواد ده منين يا خينه؟ الواد ده ابن حرام. قال لا، ده الواد ده مش ابن، الواد ده ابن حرام. قال لا، هالواد ده مش ابن، الواد ده ابن حرام. جبت الواد ده منين يا خينه؟ للدين والاسلام. يلا خده وخروجي بره بسرعه يا تمام. قالت له انا اشتكيتك للمولى العلام. اخدت والدها بايدها وخاطرها مكسور، هي اخدت والدها بايدها وخاطرها مكسور. قالت ابن حبيبي ضنايا انا هسميه منصور، وما دام عارفه طريقي لا جرح امشي في النور، واللي عرف طريق الهادي لازم يعيش مسطور. قالوا بيبكي وقال له حرام يا سيدي، ولا ديانة الحياة عن الحرام بعيد. العبدي قالوا بيبكي وقال له حرام يا سيدي، ولا ديانة الحياة عن الحرام بعيد. قال له اخرس واسكت انت يا عبدي يا عنيد. قال له يا سيدي انا اشتكيتك ليوم الوعيد، والمولى عارف الخبايا يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. فرض الولية بالولد، ولكن وقفت قدام باب القصر. بص كده ولا واقفة ليه؟ استنيها ايه؟ تمام، روحوا لي لابوك ولعمك ان انت جبتي مولود من شركة تانية، من شركة مرجان. وري لهم الولد. وبكت وبص لها كده من فوق، لها مع السلامة. زي بقات خنيني فيه، الواد ده من مرجان جبتي. يلا امشي يا خينا وخدي، انت خينا للإسلام. قالت له ده انا عمري ما خنتك، قالت له انا عمري ما خنتك. والواد لو ينفع كان قالك ان انت ابوه هو ابنك. انا عمري عايش على الاسلام. والعبد جاله قال له يا سيدي العالم حرمت عمر بعيد قال له يا صنر بقى يا عنيد هتشوف العذاب الوان هدمت العش يا مرجان تعال انا حشنوها هي اللي قالت لك ولا انت من في كل غلط وكانت هي السبب حسيبة قول اي كلام عنها انا ما قدرت اقول كلام وحش عن واحدة كريسة قال له يا مرجان ما تكذبش انا عارف ان الستات هو العيب منهم لا ست بتاعتك كريفة وبتحب حضرة النبي قال له هتقول ايه قال له زوج شريفة يا قاضي وانا ما اظلمهاش وانا بحب النبي وراجل مانيش غشاش فقير صحيح لكن خايف من نار وما ادخلهاش انا بحب النبي وحاخد جنته ببلاش وانت يا ظالم العباد الجنة بتدخلهاش حمد شرفي يا قاضي وزوجتك ما اتهمهاش ما اتهمهاش أني أقول كلام بطال عن واحدة شريفة لا بقى العبد مرجان بأرخص الأثمان وقال له يلا وأما الولية الطيبة الطاهرة اللي بتحب رسول الله اللي ما غلطتش راحت على بيت أهلها خبطت على الباب ردت عليها أمها مين أنا يا أم تمام تسيبها بكرة وجاية ليه افتح يا أم القاضي حلف عليه بالطلاق وطردني يا أم ليه وريني كده ايه فيه ايه بقول ان الولد ده ابن حرام حق يا أم الولد ده ابن حرام واذا بالأم بتبص في اللفة بيتي يا تمام انا مجوزك الراجل ابيض راح جايبالي زيتون اسود الواد ده شكل مرجان شلاطين وشلاطين مرجان مناخير ومناخير مرجان ضحك عليك الواد اللعين الخوان يا هيفه قالت انا شريفه يا ماما وضميري مجوش مغشوش سر العنايه يا روحي مش في العمه ولا الطربوش يا مناس علماء وقضاة وساعة السؤال ما جاوبوش عيني رعت شيخ لفت عنا على طربوش دخلنا انا الحسين فرضه ولا قبلوش ورحمة من السيدة زينب قفلت ما فتحت لوش بحثوا في أصل العمل يا روحي لقوا الأساس مغشوش واللي بيحبوا النبي على الغلطة ما يتجروش مظلومة يا أما مظلوم ومن الحنان أنا محروم مظلومة يا أما مظلوم ومن الحنان أنا محروم والله يا أما مظلوم طول عمري عايش على الإسلام الأم بصت لي بنتها الأم بصت لي بنتها ولا جبت في تشيل دمعها والظلم هو بل النجا تعالي يا فعل الإجرام الواد ده ابن مرجان جايبه وجاي احنا هنذبح الواد ده ابوك لو شاف الولا هيقتلك انت وهو وعلشان اداري عليكي الام دايما تستر بنتها في كل شيء لا ياما لا لا انا هذبح الواد واخلص مني بلاش الواد ده لا ياما حرام ظلم بريء ابوك لو سمح هيموتك ما يهمش اللي ابوها جاي من جوه. ايه ايه يا اولاد؟ خير يا شيخ عبيد؟ وقامت الام مدارية وش المولود وقالت ده شوية خلاف كده بين البنت وبين القاضي. تعالي هنا يا تمام وريني المولود اللي معاك. ساعة الاب ما شاف الولد اللي بتوحده الله حطمتيني يا بنتي سبب العذاب والشقاء انتي. يا ريتنا شفتك بقى انتي. تعالي عندي هنا يا تمام. ونتش البنت ورماها في اوضة ومسك سكينة وقال لها مدام حطيتي دماغ ابوكي في الطين. بنت اللي تغلط تقتلها. اللي حتبحك انت والولد. الساعة واحدة ليلا او اتناشر بالليل هتترمي في البحر انت والولد. وامحي العار بايدي. الساعة عشرة ونص حتى بالروح. 11 جاءها الخوف. 12 قالت قرب الموت. قرب الموت رفعت بصرها لله تتضرع. وإلى علاج براءتي وبكائي. يا مؤنسي في وحدتي. يا منقذي في شدتي. يا سامعا لندائي. فإذا سجى ليلي وطال ظلامه. فإذا سجى ليلي وطال ظلامه. ناديت يا رب. ناديت يا رب. ناديت يا ربي. فكنت كنت كنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يروي عطاش البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. أدعوك يا رب. أدعوك يا رب. أدعوك يا ربي فاستجب لدعائي. وما تم هذا النداء إلا واستجابت السماء. والرعد والبرد وتفتحت الأبواب والشبابيك. فظنت أن أباها يدخل عليها لقتلها. فاحتضنت ولدها إلى صدرها ونادت اقتلني أنا يا أبي واترك الصغير يتمتع بدنياه. ولكن لم تجد شيئا يدخل عليها الحجرة. ونظرت في فناء البيت وجدت أباها نائما والباب العمومي مفتوح. فخرجت. أنا أحمدك يا إلهي يا فاتح الأبواب. لما ناديتك يا ربي فتحت لي الأبواب. وبحبي لك يا كريم يا عالم الأسباب نجتني في محنتي يا حي يا تواب اللي بنادي عليك تفتح له جميع الأبواب. خرجت وابنها على إيدها سابت أبوها ووالدتها والمولى فرج كربتها ماشية بقى افتح في العلة نادت على المولى الباري انت اللي وحدك بيدك قادر تطفي لينا انا في ماكن يا علم ماشية في طريق كله جبال نادت على المولى المتعال انت مغير الاحوال كل نداك عمره ما ينظر كل نداك عمره ما ينظر فضلت ماشية في صحراء خلينا حد يفوت فيه لما بقت لي الجوحة تموت لما بقت لي الجوحة تموت وابنها راخر حيموت ويدي صحرا ما حد يفوت لا لي طعم ولا حتى الفوت رمت حمول جعل العدلان انا في ماكن يا حنان انت يا رحمة بالإنسان انت رحمة بالإنسان نجل النبي صاج العدنان عدينا على بر السلام ونامت في الجبل تنتظر الموت لحظة بعد أخرى الأم لما بتجوع ويجيب في اللبن منين يرضع الطفل وهي نايمة في الجبل وإذا بحكمة ربنا عنزة ماشية في الجبل تايهة من العرق وجات جنب الولية وهي نايمة بتموت ووضعت ثديها في فم المولود والحيوان حن على الطفل بالحنان ووجد الحنان في الحيوان ولم يوجد في الإنسان صلوا على النبي العدنان في عنزة تيها في الجبال وفي أمر من المولى المتعال أمرها واحد متعال جنب الطفل العنزة وضعت لي لواد سجان الطفل مساد سجان أمري جاي من ربك الحيوان كان قد حنان والتهم الطفل سجل عنده يرضع فرحان سعيد ومن بعد ما كانت بتموت بصت بعينها ومسكت العنزة الأخرى وقعدت تشرب من لبنها الطفل كان حيموت يا ناس هو كمان أمه وبقدرة المقتدر إلى عنزة جات يمه أمر رب العباد وضعت سبيها فمه حنت ونزل اللبن الولد من جا والأم شربت كمان والطفل فاض منه وبسطات العنزة بتمشي سابتها ومشت مشت وراها تطلع وادي وراها تنزل وادي وراها تطلع جبل وراها العنزة كانت هي دليل بعد ما كان فؤادها دليل دليل. مشيت ورا العندك سلام. بص اتمشى ورا العندك لما وصل السلم. العنزة وصلك بها يا ناس في بر أمان. على بعد شافي تعرف يا ناس في كل مكان نصدن خيامهم هنا وهناك. وشافت رضا وحنان استغربوا كل غمسة ما شافوا ده. استغربوا كل غمسة ما شافوا ده. وقالوا لها أهلا وسهلا النور علينا بان. عربي تلمهم حواليك وكلهم بيسألوا فيك يا حاجة حكايتك احكيها مرضتش تحكي اي كلام. مرضتش تحكي قصة علشان محدش يعينها ولا ياخد باله منها. عايزة تعيش حسب الإسلام. عايزة تعيش حسب الإسلام. عتقوا عليك وكرموها. وجابوا لها خيمة ونصبوها وأكرموها ورضوها وقالوا لك عيش في خير وسلام. وخلافك بنى عشرة أغنام وأقسموا لها يمين في الحال لازم يصونوا عرضها والمال. وأقسموا لها يمين في الحال لازم يصونوا عرضها والمال. في أي حال من الأحوال في العرب عمره ما ينضال. يا حمدان نعم يا ابو سلمان انتم الخير يا ولد. المرأة التي جاءت العنزة الى هون كلهم يسموا حواليها. من وين جبت العنزة يا حجي؟ من وين جبت العنزة يا حجي؟ من وين جبت العنزة يا حجي؟ قالت العنزة اللي جابتني. شيخ سلمان ادالها 10 أغنام وقال لها ال10 أغنام دول لليتيم والعنزة ولادها لك انت. بعد ما كانت الولية قاعدة في قصر عند القاضي لا بقى اطراعي غنم مسكت خرزانة وطرع الغنم مشى في الجبل تردع الولد منصور وينام شهر 2 3 4 شهور 5 شهور الغنم كثرت والمال كتر قدامها. 4 سنين بقى قدامها 600 راس من الغنم. ربنا رضاها وكبر الولد. منصور كبير يا جماعة بقى عنده 6 سنين وقال لي أمه يا أمي قولي لي أبويا فين. دليني يما أوام أبويا يبقى مين. قالت له انا ربتك يا ولدي التقوى بقى والدين ومادام معاك الاله تحمي الجمايل مين. قالت له ابوك مات اولا وكان اسمه حسام وكان قاضي عرب. قاضي يعني كان حافظ القران؟ قالت له اه. وانت عايز تتعلم ايه؟ قال لها اتعلم اللي كان ابويا بيهواه، كل واحد يحب اللي كان ابوه بيحبه. عايز تحفظ كلام الله يا منصور؟ ايوه ياما. كبر الولد وعنده 6 سنين. وقالت له ما دام عايز تتعلم القرآن هوديك تحفظ كلام الله يا ولدي. يلا يا ولدي. وراحت للشيخ عشان يودي يعلم القرآن. الشيخ بص لها كده لقاها حلوة وقال لها عايزة ايه يا حاج؟ قالوا تعلم ابني القرآن. يا منصور، من علمني حرفا صرت له عبدا. يا ولدي قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. منصور كبير ويبقى شباب، منصور كبير ويبقى شباب، عارف طريق واحد وهاب. ثلاث سنين حفظ الكساء، شباب وقلبه ملان بالله، حفظوا بمحكم آيات ودرسوا بجمع قراءات، صغير وفي بدء حياته استقامة ويا سلام. لما حفظ القرآن كان صوته مش حلو. أما قالت نعم يا ولد حفظت القرآن يا أما، لكن صوته وحش. قالت عايز تعمل إيه؟ قال لها يا أما حتاجي، قال لها يا أما حتاجي زي النبي العربي الطاهر، ابن محمد كان شاطر، عرفنا ايه معنى الاسلام. قالت له حتى راجل في ايه؟ نوع التجارة يا بنايا ايه؟ قال لك يا اما صل عليه، انا هعيش حسب الاسلام، هبيع روايح عطرية وصوف جميل 100%، وانت يا ماما ادعي لي عشان اعيش في خير وسلام. قالت يا ولدي دع عيالك ان الكريم يصلح حالك، وربنا يروق بالك وتعيش على نور الاسلام. راح زادي يباع فيك، هذا الديار بيباع فيك، الحاج جرب ارض الشام وصوت فرح بلد القاضي، يباع فيك يا اسيادي وصوت فرح بلد القاضي، بلد ابوك يا اسيادي وعلى بضاعته بينادي، شوفوا معايا حسن معلم. راح بلد القاضي نزل بالتجارة. أول ما دخل البلد أهل البلد عشقوه، أخذوا البضاعة بسرعة وعلى التجارة عونوه، وجدوك بحب النبي عمره ما حيتوه، ولا يعرف ان البلد دي هي بلد تابوه. صلوا معايا على احمد ووحدوه ياوه. منصور ممكن تعيش حدانه؟ قال لهم اوي بلد بواها حلو، وطبعا علشان دمشق رأسه حب البلد وعشقها ولاها جميلة. قال له عندنا قطعة أرض. خلاص اشترى قطعة الأرض وبدأ يبني جامع، بنى مسجد عظيم على قطعة الأرض في بلد القاضي بلد أبوه. بعد ما بنى المسجد وهيئه طلع يرمح، رمح حصانه بالعجل راح لامه يجري رمح حصانه بالعجل راح لامه يجري ناداوي قال له لت الامل وفرح في باب وقال لجا نلت الامل وفرح في باب وحياتنا قام المصطفى لو في نبي لا ادا وقفه في الصلاه يا ناس تصلي نادى عليك يا طيبة يا زهرة صلي محلى سجودك للإله وانت التجلي ساعة ما خلصت الصلاة قال يما حرم قالت في حرم المصطفى يجمعنا جمع والنادي سوى المصطفى يسمعنا جمع أما حرما يا أما قالت تجامع يا ولدي بمعنى في الحرم صحبة دغبت ليه كده قال لها بنيت يا أما بنيت ايه بنيت جامع وعليه شقة صغيرة ودكان جنب الجامع علشان أتاجر خلاص يا ولدي ركبنا على الحصان ونستأذن من العرب ودينا شوف الجامع اللي انت بنيته عمل خير يا ولدي وركبها على ظهر الحصان وتقول نرمح يا ولدي يقول له انا برمح اهو يا اما انا برمح اهو عايز اشوف المبنى اللي انت عملته بيت ربنا واذا بقى تدخل بلد الارض وساعه ما شافت شكل البلد بكت بصيلها الولد كده وقال لها قال لجا ساعة ما شفت البلد دي بكيت يما ليه لابد فيه سر يما وعليا بتخبيه ابنك حبيبك يا ماما ليه تخبي عليه ان كان حدك سر يما ليا اوام احكيه قالت وزيد في الطريق وسيبني بقى في حالي وما دام معاك الاله ارمي الحمول عليه ارمي الحمول على ربك ودخلت بلد القاضي قالت له بشرط عايز حد يشوفني ولا حد يعرفني قعدت في الشقه فوق المسجد والولد بقى يشتغل شغلة مرجان يجيب لها الخضار من السوق وده اللي كانت بتتمناه وفي يوم معاد زيارة إلى حضرة النبي الواد عمل لها جواز السفر وجاب الجواز وياه عشان يفرح أمه وإذا أمه بتقول له هبط روايح النبي يا ولدي وإحنا في موسم النور عايز أزور النبي عايز أزور الرسول يا ولد الأم قالت يا منصور أنا عايز أحج يا ولدي وأزور قال من غير ما تقول ياما ادي الورق وادي الفصول سافري يا ماما دي العزمة نور النبي عليك يا حيبان هتعيشي بقى في اطمئنان وتشوفي اعلى مقام عندي محمد ادعيلي وقول لطه يناديني وينور لي في ليلي انا بحب الهادي تمام قالت يا ولدي حد عيلك وحقول لطه يناديلك وتشوف جمال اللي تحبه وبنظرة احمد يرعيلك عديلك يا ولدي وسافرة الام والولا ماشي في يوم من الايام في البلد وماشي في شارع القاضي في يوم عليه ربنا راضي والعصر دايما كان فاضي يمشي كده في شارع القاضي وصل حدا اخر الشارع وجد امامه ميدان واسع وجوه لسه يا ناس راجع. امشى بكتابة واضحة تمام على بيت اثري وله ماضي مكتوب عليه بيت القاضي، لكن كده اصبح فاضي وشافونا يا حلوة تمام. بيت ده فاضي واذا ببنت حلوة بتبص من الشباك. انت مين يا شاطرة؟ قالت انا بنت القاضي. وهي مش بنت القاضي، كانت بنت زوجة القاضي. اسمك ايه؟ قالت له اسمي احكام. قالت له انا اسمي احكام وانا بحبك حب تمام، اصمر ووجهك فيه اسلام. قال لك وانا اسمي منصور تاجر ومت وجار مشهور، وابويا مات ولا لسه صغير، امي حدا خير الانام. امي حدا النبي، فبكت البنية قالت شفتك يا غالي والقلب يمك هام، اسمر ولكن فؤادك ما لم تقو اسلام. يا من وعاشق محمد بتوحد العلام، سمار كله أمل وعيني مش حتنام. أنا بحبك. لكن انت بنت القاضي. قالت يا ابني ما تخافش. تخاف ليه وهي مش بنت القاضي تضحك عليه؟ قالت له خايف من ابوي ممكن تتجوزني؟ قالت له الحب بيقرب بنت اليمن لابن الشام، لما يكون فيه نصيب وامر من العلام. مادام يكون فيه ارادة ده المولى له احكام. تعال ابويا اخطبني يا روحي بسرعة يلا اوام، واشمعك في الهداية ومت على الإسلام. إيه؟ أتجوزك إزاي؟ حاجي لأبوكي بكرة أكلمه أشوف حيرضى ولا لا. لا هبتعيط. عيط ليه يا أحكام؟ قالت في حرب بيننا وبين قبيلة جنبنا، خدوا قطعة من أرضنا، قفلوا المية اللي جاية عندنا، هنموت عطاشة كلنا. قال لا أنا هروح لأبوكي، يا مقام النبي ابوك انا ححميه، واروح وراه الميدان ولا اخلي العدو يأذيه، وحمد بداله يا غلي لو هجموا الاعادي عليه، وحروح له فارس ملتم علشان ما يعرفنيش، والسر ده اكتميه، رح يجي يوم تعزيه لما الشمس ادبانه، المعركة على طول قامت واشتد رحاها وهاجت، والفرسان كانوا على ما يرام، جيش الأعادي كانوا غالبين، جيش القاضي متكافرين، منصور عنده تقوى ودين، جه العدو من خلف أوهام، هجم عليهم وضربهم وقتل كتير فعلا منهم، وخلاص راحت صفوفهم وهنا صار قبيلة أحكام. وبص كده يم القاضي لقاه أسير يا أسيادي، نادى على المولى الهادي أبو نصر أبو أحكام. دخل بسيفه القاضي واخدينه أسير بعد ما انتصرنا على اليهود. الله أكبر يا حاج أحمد. ومسك القاضي وحضنه وفكوا من أسره، وقال له تعالى يا قاضي وخلي العدا عنك، أبدك بروحي أنا ما أنا برضو زي ابنك. بعد ما شاف القاضي قام قال له من فضلك قرب وحوش اللسان واللي انت مين قال كل شيء له هوان حمد الله بسلامتك حمد الله بسلامتك. ساب العدو مشي ساب القاضي محتار رمى حصانه وطار. الواد ده منين؟ محكم ده هتدفع عشان تشكره على اللي فعله. راح خبر للقاضي من ولد هناك وطلع القاضي يجري ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ الواد يعمل ايه عشان ما يتمهاش بالعار؟ منصور تحير وقال تكالي على سيدي من يتق الله يخرج من الضيق يا سيدي ادي دولاب المصاغ انا حسرقه بيدي وابقى سارق وارضى تنقطع ايدي احسن من العار اللي علي وعليها يقولوه وقال له سارق ذهبكم حط الحديد في ايدي والقاضي حط الحديد في ايديه في سجن مظلم في سجن مظلم وورى ابنه العذاب الوان فشاف شهر العذاب وقسوة السجان والسجن ضلمة والبريء جوه السجون اتهان ولما يمدح محمد نور طاجة عليه بيبان. القاضي بصله كده وقال له والله ازاي تسرق هنقطع ايدك عارف القرآن بيقول ايه؟ قال له بيقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. قال له كده ما دام عرفت الحد هقطع ايدك واذا بالبنت وقفت تقول لابوها. البنت دخلت يا ناس على القاضي بقى في الحال وشدت القاضي من ايده وقالت له قوم امال ازاي هتقطع ايدين لها عليك ابطال هذا الملثم حماد من الشر والاهوال لولا ما كانت ارضنا رجعت الينا محال ما هو ده البطل اللي على العيدة نصرك تجده بقطع الايدين فعلك يا قاضي بطال. هو ده انا اللي بعتها يابا ما انتش مصدق؟ الله البس لبس الميدان وريني يا منصور ساعة ما اللي بيخرب الميدان قال هو هو البطل ده اللي نصرنا فك عنا بقى حصرنا هنجعله على طول منا ويعيش معانا في خير وسلام. والقاضي بص له كده وقال له امك اسمها ايه؟ قال له امي اسمها تمام. قال له تبقى انت ابني؟ قال له ابويا مات ساعة القاضي. قال له لا انت ابني يا منصور وانت اللي حملتني في الميدان وقتلي لامك اول ما خد القاضي وقالوا تعالى بيتي اقعد عندي لما امي تيجي من عند النبي هما لسه رايحين. اتاري كانت الوليه جت من ارض صاحب النور حجت وزارت وطافت وشافت جبال النور وقعدت ست الغلابه وتحن على المعذور ساعة ما شاف القاضي قال يا تمام حجك صباح مبرور قالت له اطلع يا قاضي يا طاغي يا مغرور. ساعة ما دار الحوار بينهم عرف منصور قال ان كان ابويا ده يا امي سامحيه عشان خطري قالت عشان عيونك يهون الصعب يا منصور. كتب كتابه على احكام اتجوز منصور احكام والقاضي عاش وياه تمام وعاشوا سوا في فرحة ونور فرحة تمت للحلوين اللي بعيشوا عن نور والدين. صلوا معايا يا مستمعين على النبي خيرا انام صلوا الميلاد على الهادي الميلاد الميلادي نور الرسول علينا بادي هو النبي طه هو النبي طه الهمم هو الحبيب المصطفى عشانه ربك عطى قلب النبي كله دفى مصر الرسول كله دفى وهذا منبع الإسلام. الله اكبر يا حاج ايه الحلاوه دي.